بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال: ويسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. نعم، لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من أول الليل وافتتح بركعتين خفيفتين، والحديث في مسلم. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليستفتح صلاته بركعتين، أيضا هو في مسلم، بركعتين خفيفتين. فهذا دليل على استحباب الركعتين الخفيفتين. قال بعض العلماء: حتى يتهيأ لطول القيام، حتى يتهيأ لطول القيام فيفتتح بركعتين خفيفتين. قال: وأن يكون له تطوع يداوم عليه. نعم، لو كان العمل قليلا ويداوم عليه فهذا حسن، أما لو كان كثيرا مع عدم المداومة فليس بحسن، بل الحسن أنه ماذا؟ يداوم عليه مداومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العمل أدومه وإن قل وإن قل. نعم، فهذا هو أنه إذا أدامه أدومه وإن قل. وهذا الحديث يعني ماذا بارك الله فيكم، جاء في صحيح مسلم: يحب العمل أدومه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فأنت إذا داومت على شيء خير لك، ولا أنك تنقطع أو تكثر ثم تنقطع، ولكن تداوم على شيء فإن بدا لك شيء من النشاط زدت لا حرج، لكن تبقى على وردك. صيام تصوم الاثنين والخميس، أو صيام الثلاثة الأيام البيض، أو صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، داوم عليه لا تزيد. بعضهم لا، البيض يريد يصوم صيام داود أو كذا، سيتعب ويرهق، قد يضعف بدنه، قد يأتي يوم الأيام أيام الحر ما يصوم إلا في الشهر مرة واحدة. لماذا؟ لا ترهق نفسك، داوم على شيء، امسك ده. أما صيام الاثنين والخميس أو الاثنين، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم الاثنين، يصوم مثلا من الأسبوع يوم الاثنين، ما في شيء، يداوم على ذلك ما ينقطع. يوم من الأيام وجد نشاطا مثلا، زاد ليس معناه استمر، لا، زاد مرة بدون استمرار، لأنه يخشى عليه أنه إذا استمر اثنين وخميس وثلاثة أيام بيض أو ما شابه، أنه يأتي يوم من الأيام يتعب أو يصيبه الأرق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى عبد الله ابن عمرو ماذا قال له؟ قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. أول ما بدأ قال: إني أجد قوة. قال: صم يوما وافطر يومين. قال: إني أجد قوة. قال: صم يوما وافطر يوما. قال: إني لا أجد قوة، أي عندي قوة أيضا. قال: لا صيام من صام الدهر. وفي بعض الروايات: لا صيام بعد صيام أخي داود، يصوم يوما ويفطر يوما، صيام نصف الدهر. فاستمر عبد الله رضي الله تعالى عنه، وأيضا بالقيام كان يقول: عندي قوة، حتى كبر فما استطاع للصيام ولا القيام، فقال: يا ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما استطاع، يعني وصل إلى مرحلة أنه أرهق نفسه فما استطاع، فقال: يا ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه رويدا رويدا. جاءت امرأة إلى عائشة تقول: أقوم وأفعل وهكذا، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأعمال التي تقوم بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم ما تطيقون. يعني لا تكلف نفسك فوق طاقتها، استعمل شيء ما يرهقك، ما يتعبك، ما يجعلك ماذا؟ تتعب، ما تقوم بالواجبات. نعم. قال: وأن يكون له تطوع يداوم عليه، وإذا فاته قضاه، أي إذا فاته شيء من التطوعات من صلاة ليل أو نهار، أو مثلا قراءة قرآن ما استطاع يقرأ في النهار عوضه في الليل. وأيضا القضاء يكون في الرواتب، القضاء يكون ماذا؟ في الراتبة وصلاة الليل. نعم، فهذا هو. إذا غلبه النبي عليه الصلاة والسلام نوم صلى وقضى تلك الصلاة في النهار الذي جاء ذكرها، الذي جاء ذكرها بالقضاء. تركت اليوم قراءة القرآن في النهار، شغلت اقرأها في الليل مثلا، ما في شيء، يعني لا تضيع وردك اليومي الذي أنت تستمر فيه. قال: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد. الصباح مأخوذ من الإصباح وهو الظهور، وهو أول النهار، يقال أصبح الصبح أي ظهر الصبح، ويكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويدخل فيه تبعا ما كان بعد طلوع الشمس إلى الظهر، يقال له أيضا صباح، يقال له أيضا صباح، ويقال له ضحى، ويقال له أيضا ضحى. وأما المساء فهو على المشهور أنه بعد العصر، الآن نحن في مساء بعد العصر إلى غروب الشمس. اختلف العلماء في أذكار الصباح متى تقال، متى تقال أذكار الصباح، عدة أقوال. القول الأول قالوا أن أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الذي يقال فيه أذكار الصباح. إن شغل أو نام لا بأس أن يقضيها بعد شروق الشمس، لأن ما زالت في الصباح حتى لا يصل إلى المساء، يعني بعد العصر ما يقرأ الآن أذكار الصباح، يقرأ الآن أذكار المساء. هذا القول الأول. القول الثاني: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني مستمرة حتى الآن إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. هذا قول أيضا حكوه عن طائفة من العلم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل وأصحابه يذكرون الله عز وجل، ما كان هناك وقت، ولكن كانوا يستمرون إلى ماذا؟ إلى أن تغرب الشمس وهم يذكرون الله عز وجل، وهم يذكرون الله عز وجل. وكما قال ربنا عز وجل: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني تستمر في ذلك. وأيضا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يستدلون بهذه أيضا الأدلة. وبعضهم يقول أن هذه التسبيح المقصود بها الصلاة، لأن الله عز وجل قال: ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار، أي آناء الليل قم صلي، فسمي تسبيح لأن النافلة تسمى تسبيحا، كما جاء في الحديث: قام وسبح سبحة الضحى، قام وسبح سبحة الضحى، أي صلى النافلة، صلى النافلة تسمى سبحة أيضا. وأيضا هناك قول ثالث يقول: من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، وهذا قول بعض المعاصرين الذين يرون أن اليوم ينقلب من الساعة 12، وهذا قول بعيد ما قال به أحد من السلف. والصحيح أن أذكار الصباح من بعد أداء صلاة الفجر، يعني من بعد طلوع الفجر، بعد ما تصلي الفجر تقرأها إلى غروب، إلى طلوع الشمس، هذا هو الأفضل فيها. طيب، تأخرت، أصابك شيء، شغلت، لا حرج بعدها إلى أن تصل إلى الزوال. فإذا وصلت إلى الزوال انتهى وقتها، انتهى وقتها، لأن هذا كله يسمى ماذا؟ صباحا، كل هذا يسمى صباحا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نأتي إلى أذكار المساء، اختلفوا أيضا على أقوال. قول يقول أنه بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني الآن تقول أذكار المساء إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقتها، انتهى وقتها. وقول يقول من غروب الشمس تبدأ إلى طلوع الفجر، يعني الليل كله، الليل كله يعتبر موطنا أو موضعا لأذكار المساء. القول الثالث من بعد غروب الشمس إلى نصف الليل، من بعد غروب الشمس إلى نصف الليل. والظاهر والله تعالى أعلم أن القول بأنه من بعد العصر إلى غروب الشمس هو القول الراجح، لكن إن نسيه أو شغل عنه أو ما أشبه ذلك لا حرج أن يقضيه في الليل، لا حرج أن يقضيه في الليل. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة أذكار الصباح وأذكار المساء. ثم قال رحمه الله تعالى: ما ورد، أي تقول ما ورد. الأذكار توقيفية، لا يجوز لأحد أن يأتي بذكر غير موجود في موضعه، يعني يأتي بذكر بعد الصلاة يجعله من أذكار الصباح والمساء، أو ذكر أذكار الصباح والمساء يجعله ذكرا للصلاة، هذا ما يجوز. لا يجوز الزيادة على عدد معين إن كان هذا العدد محددا، إلا إذا كان هذا العدد مفتوح، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة محيت عنه 100 خطيئة، وعتق من 10 رقاب إسماعيل، وجاء يوم القيامة بأفضل منه، إلا رجلا زاد على ذلك. إذن في ترخيص في الزيادة، واضح؟ فلا حرج أن يزيد. وأيضا من قال سبحان الله بحمده ورثت له 100 نخلة في الجنة وغفر له كذا وذا، فما يأتي يوم القيامة بأفضل من إلا رجل زاد على ذلك، إذن فيه زيادة. لكن أذكار إذا قال 10 مرات في بعد المغرب وبعد الفجر، 10 مرات ما تزيد عليها، ما قال إلا رجل زاد عليها. لكن الاستغفار ما جاء عدد محدد، جاء عن أبي هريرة أنه كان يستغفر في اليوم 12,000 مرة، وجاء أيضا عن بعض الصحابة والسلف أنهم في اليوم 1,000 المرات يذكرون الله عز وجل. إذن ما في تحديد، إذن الأذكار التي مطلقة ليس لها تحديد عدد أطلق فيها لا تعدها، ولكن الذي فيها العدد مثل سبح 33 ما يجوز لك أن تجعلها 50، واضح؟ إنما 33 أو 25 أو 10، كل هذا جاءت فيه الأحاديث. طيب 50 مرة سبح 50 مرة ويقول فضل فضل ذكر، لا، الأذكار يجب عليك أن تتقيد بها وبنصها. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه أن يقول: وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل قل وبنبيك الذي أرسلت، يعني باسمك اللهم وضعت جنبي، باسمك أرفع، أو هذه إيش يا أخواننا بداية الحديث: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته وإيش؟ وبنبيك الذي أرسلته. فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، قل وبنبيك الذي أرسلته. وإلا النبي والرسول ما فرق، ليس بينهما فرق في الذكر، واضح؟ لكن فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية، واضح الآن؟ فالآن مثال رجل يريد يسبح بعد دبر الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، يقول سبحان إيش؟ الأذكار هي إيش يا أخوان؟ سبحان الله، صح؟ فيقول سبحان ربي الأعلى، فيقول سبحان ربي الأعلى، لا، يقال له: ليس هذا، النبي ما علمنا هذا. سيقول: ما أنا سبح، لا، سبح بتقييد الذكر الذي جاء، سبحان ربي، سبحان الله فقط. أما سبحان ربي الأعلى هذا في السجود، ضعه في موضعه، وهذا في موضعه. وأيضا الحمد لله يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية، فالواجب عليك أن تقتصر على ما جاء به النص دون زيادة ولا نقصان ولا في غير موضعها، واضح؟ انتبه، فالواجب عليك بما ورد كما قال، أي الذي جاء، الذي جاء ذكره. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 100 مرة، وسبحان الله وبحمده 100 مرة، واللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح وفي المساء أمسينا إليك المصير وإليك إيش المصير أيضا أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات وإذا أمسى يقول أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين هذا في الصباح ما جاء في المساء ما قال فلما أمسى قال إنما الذي جاء في الصباح هناك أذكار تقال في الصباح وهناك أذكار تقال في المساء مثال قراءة آخر الآيات في سورة البقرة ليلا قال من قراها ليلا ما قال نهارا فبعضهم وجدنا معه ورد أنها أيضا تقرأ من أذكار النهار هذا ليس بصحيح إنما تقرأ بالليل قال من قرأها في ليلة أو في ليله كفته وهذا في الليل وبعضهم يقول هي ليست من وبعضهم يذكرها من أذكار النوم والذي يظهر أنها من أذكار المساء أي أنها تقرأ في المساء أنها تقرأ في المساء وأيضا مثل هذا أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام فالواجب على الإنسان أن يتحرى يعني ماذا ما يقوله قال والانتباه أي الانتباه من النوم أي يستحب له أن يأتي بأذكار النوم كما جاء في بعض الأحاديث حديث البراء بن عازب إذا توضأ أحدكم ثم قال اللهم لك أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك الحديث الذي ذكرناه حديث البراء بن عازب وأيضا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كاف له ولا مأوى وأيضا التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 والتكبير 34 هذا إذا أخذ مرجعه وأيضا باسمك اللهم أموت وأحيا أو باسمك اللهم أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا هذا إذا قام من النوم فكل هذه أذكار النوم أذكار النوم الحمد لله الذي رد لي روحي الذي تقدم معنا أمس قال ودخول المنزل نعم إذا دخل المنزل يسلم ويقول بسم الله كما جاء في الحديث الحديث الذي جاء فيه بسم الله هو يعني ماذا بارك الله فيكم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال إذا دخل الرجل أو إذا دخل المرء إلى بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لنا وإذا وضع له الطعام فقال بسم الله قال لا مبيت ولا عشاء لنا فكيف الذي يدخلون وهم يصرخون ويسبون ويشتمون كم من شياطين عاشت معهم وأكلت معهم لا الواجب عليك تدخل البيت كما قال ربنا عز وجل في الكتاب الكريم فإذا دخلتم بيوتا إيش فسلموا على أهلها صح فسلموا لا على أنفسكم الآية الأخرى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله خير نعم فتسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم تدخل تقول بسم الله تغلق الباب تقول بسم الله كم من الناس من لا يفعل هذا يدخل الولد ويخرج ولا يبالي أن الباب سمي أو لم يسمى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان لا يفتح باب ذكر فيه اسم الله ذكر فيه اسم الله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جنح الليل أي بدأ الليل فكفوا صبيانكم الواجب أنك تكف الصبيان تمسكهم لا تجعلهم في المغرب ينتشرون قال فكفوا صبيانكم وأغلقوا أبوابكم وأوكوا سقاءكم أو أكفئوا سقاءكم فإنها ساعة تنزل فيها داء في السنة يصيب كل إناء أو كل شيء لم يذكر فيه اسم الله أو لم يغطى لم يذكر اسم الله ولم يغطى يعني أي شيء إناء فيه طعام يجب عليك أن تغطيه ما وجدته كما جاء في الحديث قال فإن لم يجد إطعام فليأتي بعود ويضعه ويسمي الله عز وجل يعني عود حتى تضع فيه حتى تسمي الله لا تترك الطعام مفتوحا لا تترك الطعام مفتوحا طيب قد يقول قائل الآن معنا الثلاجات إذا وضعته في الثلاجة سمي الله اغلق الثلاجة سمي الله إذا كان معك طعاما لا تجعله لأن هناك داء ينزل في السنة يصيب كل إناء ما ذكر اسم الله عليه وأيضا الشياطين تفتح الآنية تأكل الشياطين والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أنه وكل بصدقات رمضان فكان هناك من يأخذ ويرى الطعام ينقص حتى وجده فأمسكه فقال من أنت؟ قال أنا رجل. فقال لماذا تأكل؟ فقال له إذا أردت أن لا أتي إليك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر فقال صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، أي الذي أمسكته يا أبا هريرة ذاك شيطان، فصدقك أي أن هذه الآية تبعد الشياطين وهو كذوب. قال فلما قرأتها فلم يأتي بعد ذلك. فالشيطان يدرك الطعام الذي ما ذكر اسم الله عليه، وكم من الشياطين من أكل وشبع في بيوت المسلمين، نسأل الله العافية، لا تسمية ولا تحميد ولا أي شيء، وفتح الآنية والطعام مكشوف وهكذا. فكم من الأمراض انتشرت في بلاد المسلمين وكثرة، والسبب في ذلك إعراض المسلمين عن الخير وعن السنة، ما يعرفون مثل هذه الأحكام، ما يعرفون مثل هذه الأحكام. فإذا دخل الإنسان أتى بأذكار الدخول. أما حديث بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، الحديث لا يصح. قال والخروج من، الخروج من كما جاء في الحديث الذي صح، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وأما ما غير ذلك ما ثبت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا قد مر معنا. قال وغير ذلك، أي يستحب أن يقول ماذا؟ الأذكار التي وردت عند الفزع من النوم. بعضهم مثلا يرى في منامه شيء يفزعه يظن أنه رؤيا، لا، الشيطان يؤذيك، الشيطان يؤذيك، فالواجب عليك أن تذكر الله عز وجل. قال فليستعذ بالله ثلاثا وينفث عن يساره، ثم يقلب نفسه إلى جهة غير الجهة الذي كان هو ينام فيها حتى يبعد منه هذا الخوف، هذا الخوف. أيضا الدعاء عند لقاء العدو، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء عند الزواج، الدعاء عند الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهكذا كثيرا من الأذكار والأدعية التي يعني ماذا فرط فيها كثير من المسلمين، وما تراه يحافظ عليها إلا إذا مرض أو أصابه مس أو أصابه سحر، تراه ما شاء الله ماسك الكتاب ويلا يقرأ الأذكار. وأينك أنت؟ أين كنت يا أخي أيام ما كنت في رخائك؟ أين كنت يا أخي أيام ما كنت في صحتك؟ ما في معرض عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل الداء والمرض والضر رجع إلى الله عز وجل. نعم. ولما شفي نسي الله، لما شفي نسي الله، فكم من الناس دخل المساجد بسبب أمراض أصابته رجع إلى الله عز وجل فحسنت توبته، وكم منهم من فعل هذا فلما ولت عنه ولا. نعم، نسأل الله العافية. فلذلك ما اعتبر أيضا الدعاء عند الطعام، الدعاء عند الفراغ من الطعام، بسم الله تأكل بيمينك تأكل مما يليك، علم ولدك، قال هذا جاهل صغير، لا بل علمه. النبي صلى الله عليه وسلم علم عمرو بن سلمة، قال كانت يدي تطيش بالصحفة فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما تقول هذا الطفل اتركه جاهل كما يقول بعض الناس، لا، الطفل يعلم حتى لو كان صغير، حتى ولو كان صغير. فقال كانت تلك طعمتي التي علمني النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نعلم أبناءنا. طيب إلى متى سنعلمهم؟ حتى يكبر ويفضحك أمام الناس؟ لا، علمه، أدبه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما رباه أبوه، فما ينشأ إلا النشأ إلا بتربية الآباء. فتقول له كل بيمينك كل مما يليك، بعضهم بيأكل باليسار، يا أخي كل بيمينك، قال ليش خلقها الله؟ طيب خلقها الله عز وجل لأشياء، وهذه خلقها الله لأشياء، قال لا هذه خلقها الله ناكل منها وكذا، يعني حجج تافهة، حجج ماذا؟ تافهة. قل له إذن هذه خلقها الله صح؟ نعم، اغسل بها، اغسل بها خلاك، ادخل الحمام اغسل بها، خلقها الله، لماذا نزهتها من الخلاء؟ ما نزهتها. فاليمين للأشياء الطيبة. رجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال ما منعه إلا الكبر، هكذا جاء في الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، شلت يده. فالأمر ما هو بالأمر السهل. أو بعضهم يعني ماذا يعني هور على لغتنا، طماع، يريد يأكل بهذه اليد وهذه اليد، هكذا يعني، طيب هذا مع الشاي وهذا مع الخبز وهذا كيف، ولا بعضهم يا أخي أطرح هذا كل بهذا وأخذ الشاي، قال لا الكاسة ستتسخ، تتسخ الكاسة، ستتغسل كلها متسخة، لا ما يريد يرفعها باليد الذي يأكل منها، ستتسخ، سيصيبها شيء من الطعام، تتسخ وما عليك، ستتغسل. وأنت لما صبيت فوقها العصير ولا الكذا والشاي ما ستتسخ داخل؟ يعني عجبا آراء ما أدري من أين يأتون بها. هذه زبالة الأذهان، هكذا آراء شيطانية وزبالة الأذهان، يأكل من هنا يأكل من هنا، ما يريد إلا حرك الثنتين فقط، ما يريد يعني يضع واحدة يأكل كذا، لا يريد الاثنين، الاثنين اللي احتجت إليها، مثل أن تمسك عظمة أو تمسك إناء قدر تشرب منه يجوز، هنا ما تستطيع تمسك بواحدة تمسك بها يجوز لك ذلك. الأكل بالملاعق يجوز أيضا، بعضهم يقول حرموا الملاعق، من الذي حرم الملاعق؟ يجوز لك أيضا أن تأكل بالملعقة، يجوز هذا، الأمر واسع، من حرم ذلك يأتي بالدليل، يأتي ماذا؟ بالدليل. ويجوز له أن يأكل بالملعقة لكن باليمين، يأكل ماذا؟ باليمين. نعم. أما بعضهم يقول البركة في اليد، ما الدليل على هذا؟ أن البركة في اليد، ما في دليل على البركة في اليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العق الطعام الذي في يدك، لأنك لا تدري في أي طعامكم إيش البركة. طيب الملعقة أيضا تلعقها لعل ما تدري أي طعامكم فيه البركة. أما من يقول أن اليد فيها البركة والملعقة ليس فيها بركة، قل له ما الدليل؟ سيقول في زمن النبي ما في ملاعق، قلنا الحمد لله، في زمن النبي ما في صينية، ما في كاسات زجاجية، كان كلها بخار، إذا نأكل بالفخار ونترك الصينية ونترك الزجاجات. يعني بعض الناس يقتلب لك فقيه وهو ليس بفقيه، ويا ريته شم الفقه، ولكن يحرم ويبدع وهكذا وهو لا يدري بهذه الأشياء. نسمعهم هكذا، نسمعهم بهذه الأشياء، في زمن النبي ما في ملاعق وما في كذا وما في كذا. طيب وفي زمن النبي هذه الأواني هذه موجودة، كان في زمن النبي ما في، كلها فخار من طين أو من أحجار، إذن ائتي بطين وأحجار واتركنا من هذه. في زمن النبي ما في شولة، اترك الشولة، إذن هذا الموقد اتركه. ما في دست بغط، هذا بغط ما في في زمن النبي، ويا الله اجلس لك ابحث عن مكان تطبخ فيه الطعام، أعود فقها وعقلا. نعم بعضهم في زمن النبي ما في زمن، طيب في زمن النبي في أشياء تطورت لكن ليست بدعة. نعم ليست بدعة، الطائرة ليست في زمن النبي ولا السيارة في زمن النبي، ما يقال لها بدعة ضالة، البدعة في الدين هي الضلال. أما هذه ويخلق ما يشاء كما قال ربنا عز وجل، يعني هناك أشياء سيخلقها الله عز وجل أنت ما تدري. لا يقول بدعة، البدعة في الدين وليس في الأمور المباحة، هذه لا تسمى من البدع، هذا مفهوم خاطئ على بعض الناس، هذه غير موجودة نعم في زمن النبي لكنها مباحة لأنها ليست من الدين، هذه أمور تعينك على دنياك، لا حرج من هذا. الاسمنت هذا ليس في زمن النبي، البلوك هذا ليس في زمن النبي، هذه الأبواب الألمنيوم ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بدعة. يقال بدعة، بعضهم يتحدث يقول هذا ليس في زمن النبي، هذه عبادة؟ هل هذا الاسمنت عبادة؟ هل هذه الأبواب عبادة؟ ليست عبادة، هذه أشياء مباحة، هذه أشياء مباحة. كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في جزيرة العرب ما كانوا يعرفون بعض المطعومات ولا الملبوسات، فلما فتحوا الشرق والغرب دخلت عليهم مطعومات ومشروبات وملابس وغيرها من الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم، يعني هناك الدنيا ستفتح، وتنافسوها كما تنافس الذين من قبلكم. فهذا هو الواجب عليك، أن هذه الأمور دنيوية، هناك أمور دنيوية تتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، فيقول لك بدعة. أين العلم اللي تعلمته؟ أين قال الله قال الرسول اللي سمعته؟ يتحجج لنا بهذه الأشياء. كما قلنا لهم شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر، كمثل الذي أريه السهاب وهو بحاله يريد الثرى، واضح الآن؟ فهؤلاء هكذا نشكو إليهم خراب العراق، قالوا ولحوم البقر ما يجوز أكلها، طيب خربت العراق وهم ما يدرون، نسأل الله العافية. قال وغير ذلك يعني من الأذكار، والتطوع في البيت أفضل كما تقدم معنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل تطوع أو أفضل الصلاة في البيت. قال وكذلك الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة. قال مما لا تشرع له الجماعة يعني من الصلوات النافلة، الصلوات النافلة وهي النوافل المطلقة لا سيما الرواتب، أيضا لا حرج إذا رفع صوته وهو يقرأها، أو صلاة الليل أيضا. قال ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. نعم، فتطوع جماعة عند الجمهور أن الرواتب لا تدخل، أما ابن حزم يدخل الرواتب أيضا معها، والذي يظهر أن النوافل المطلقة غير الرواتب، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب في جماعة. قال ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه كما قال ربنا عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، ولأنها ساعة ينزل فيها الرب تبارك وتعالى. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.